أرشي كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله يتكلم على صور مما يتحقق بها مفهوم السرقة، ومن ذلك قوله: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب ونحوه. في باب صور السرقة، يقدم السارق على قطع الجيب إما بالسكين أو بالموس أو بالشفرة، فالطرار هو الذي يسرق من الجيب. والسرق من الجيب له صورتان: الصورة الأولى أن يدخل يده فيستل المال الموجود في داخل الجيب، والصورة الثانية أن يقطع الجيب من أسفله أو من جنبه ثم يستل المال منه. فمن أهل العلم من قال إن الذي يبط الجيوب، أي يقطع الجيوب، لا تقطع يده، وهو الطرار، ويرون أن القطع لا يكون إلا إذا كان في حرز، وكان صاحب الحرز منتبها، يعني عينه على الحرز. ومن هنا قالوا إن من نام في المسجد ورداؤه تحته أنه ينبغي اشتراط كون الرداء تحت الجسم أو تحت الرأس، فإذا استله من تحت الرأس فقد استله من حافظ. وحينئذ قالوا إنه إذا كان الرجل في غفلة واستل المال منه بدون أن يعلم فإنه لا تقطع يده، لأن المال في الجيب ليس في حرز عندهم. عند من يقول عدم القطع، يقول إلا إذا كان صاحبه عينه على الجيب. ومن هنا يرون أنه لا قطع عليه. اختار المصنف القول الذي يقول بالقطع، فقال إنه لو استغفل صاحب المال ثم استل المال من جيبه وقطع الجيب فأخرج منه المال من أسفله أو من عرضه فإنه يعتبر سارقا. وقالوا إن الشخص على ماله وعينه على ماله ما دام حاملا للمال، ثم إنه قد استل المال منه خفية فتحقق في شرط السرقة. وقالوا الطرار في حكمه إذا كان يبط الشنطة مثل ما يقع في المحافظ ونحوها، يقطعها ثم يستل منها، فقوله أو نحوه مثل المحفظة، أو نحوه مثل الهميان والكمر. فإذا كان الكمر مشدودا على صاحبه ثم جاء واستل من الكمر وصاحبه حامل له، قالوا فإنه تقطع يده. فقوله الطرار هو الذي يبط الجيب، يبط الجيب يعني يقطعه، سواء كان القطع من أسره أو من عرضه، لأنه لما قطع الجيب فقد أخذ المال من الحرز، وحينئذ يكون بط الجيب مثل كسر الأقفال في الصناديق، ومثل كسر الأبواب، وهذا يعتبر أخذ المال من حرزه. فقال إن صورة السرقة على هذا الوجه الذي اختاره المصنف يوجب القطع. نعم. ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. يقول رحمه الله: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، أي لا نقطع يد السارق إلا إذا توفرت شروط في السارق وفي المال المسروق وفي فعل السرقة. ومن هنا ابتدأ رحمه الله في شروط السرقة، فقال يشترط أن يكون المسروق مالا. يشترط أن يكون مالا. المال عند العلماء هو كل شيء له قيمة، كل شيء له قيمة فيعاوض عليه. يشمل هذا الثياب، طبعا أول شيء الذهب والفضة وهو ما يسمى بالأثمان، ويشمل المثمونات. وعلى هذا تقع السرقة في الذهب، وتقع في الفضة، تقع في المجوهرات، وتقع في المعادن، النحاس والحديد والرصاص والنيكل والزنك، وكذلك تقع في الثياب، وتقع في الأطعمة، وتقع في الأشياء التي يرتفق بها كقطع الغيار كما موجود في زماننا لاستصلاح الأدوات الكهربائية أو أدوات النقل. كل هذا يعتبر مال له قيمة. لما قال مال سمي المال مالا لأن النفوس تميل إليه وتهواه. رأيت الناس مالوا إلى من عنده ماله، فالنفوس تميل بطبعها إلى الذهب والفضة وكل شيء له قيمة. لما قال رحمه الله أن يكون مالا، هذا الشرط مفهوم عكسه أنه لو سرق شيئا ليس بمال لا قطعه. الذي ليس بمال مثل أن يسرق آدم حر، فالحر ليس بمال، لا يباع ولا يشترى. ومن هنا اختلف العلماء في سرقة الأطفال الصغار. لو أنه اختطف طفلا صغيرا خدعه حتى خرج به من داخل المدينة أو خرج به من بيت أهله، فبعد أن أخذ كانوا في القديم يأخذه ويبيعه، أو اختطفه وأصبح يستخدمه لخدمة ونحو ذلك. الطفل إذا كان غير مميز اللي هو الحر من الصغار غير مميزين، والمجنون الذي لا يعقل، هذا اختلف فيه جمهور العلماء رحمه الله. أما الحر البالغ، الحر البالغ لا يمكن أن تقع السرقة به كما ذكر العلماء وكما هو معلوم إلا إذا كان نائما، يكون نائم ثم يسرقه. فجماهير السلف والخلف رحمهم الله على أنه لو سرق كثيرا حرا كثيرا أنه لا قطع، لأنه ليس بمال ولا في حكم المال ولا يباع ولا يشترى. وأما إذا كان صغيرا مثل الأطفال الذين لا يميزون والمجانين الذين يخدعون ويسرقون إلى خارج المدن، يقع هذا كما في ذوي الآهات بعض الأحيان يسرقهم نسأل الله عافية ضعاف النفوس من أجل أن يتكسبوا بهم أو نحو ذلك. لو سرقه هل تقطع يده أو لا؟ جمهور العلماء على أنه لا تقطع يده. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه الأئمة الأربعة جمهورهم على أنه لا تقطع يد من سرق الأطفال، ومن سرق الكبير المجنون أو الطفل غير المميز. وذهب بعض العلماء إلى أنه تقطع يده، واحتجوا بحديث ضعيف أن رجلا كان يسرق الصبيان ثم يخرجهم من المدينة ثم يبيعهم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. وهذا الحديث فيه ضعف، يعني ضعيف، ولذلك لا يصح للاحتجاج به. وأجاب العلماء عنه سندا بالضعف، وأجابوا عنه مدنا بأنه يحتمل أن يكونوا صغارا وصبيانا مماليك، وحينئذ يكونون من جنس الأموال لأن المملوك يباع ويشترى. إذا ثبت هذا يشترط أن يكون مالا. المصنف يقول رحمه الله مالا محترما. هناك شرط، طبعا الشرط الأساسي المال، ثم شرط الشرط أن يكون محترما، لأن المال منه ما هو محترم منه ما هو ما ليس بمحترم. فإذا قلنا أنه يشترط المال هذا شرط يخرج منه سرقة الحر كبيرا كان أو صغيرا. ومن هنا من اشتراط المال ذهب بعض العلماء إلى أن من سرق المصحف لا تقطع يده إذا كانت قيمة المصحف تعاد من النصاب. قالوا لأن المصحف ليس بمال، هو كلام الله عز وجل، ولذلك لا يعتبر مال. لكن هذا ضعف، لأن البيع والشراء ليس بكلام الله عز وجل، والقيمة والبيع لم يقع لنفس المصحف، إنما هو قيمة الصحف وكتابة هذه الآيات والمعارض على هذا الشيء وليس على كلام الله عز وجل. ولذلك جماهير السلف والخلف رحمه الله أجازوا بيع المصاحف كما تقدم معنا في كتاب البيع، ومنعه الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه، وقال ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. والصحيح أن المعاوضة في المصحف واقعة على الورق وعلى ما يكتب فيه المصحف وعلى كتابة الآيات، ويجوز أن تستأجر شخص لكتابة القرآن وتكون الأجرة على تعبه في الكتابة، وحينئذ الثمن مدفوع لشيء له قيمة. وجمهور العلماء لما أجازوا بيعه وخالفوا الإمام أحمد خالفوه من هذا الوجه، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي دليل، أي منع بيع المصحف للإمام أحمد رحمه الله وكرهه الجمهور منهم الشافعي. فإذا ثبت هذا فإنه لو سرق المصحف والمصحف له قيمة تعادل النصاب قطعت يده، وهكذا لو سرق كتب العلم يقول رحمه الله أن يكون مالا، هناك شرط في المال قال ذكره المصنف وهو أن يكون المال محترما شرعا، وفي شرط آخر لم يذكره رحمه الله منقولا، أن يكون مالا منقولا، لأن المال ينقسم إلى ثابت وهو العقار ومنقول وهو غير العقار والأثمان كما بينا في البيع، وقلنا إن المثمونات إما أن تكون من العقارات أو من المنقولات، فالأموال تنقسم إلى ثمن ومثمن، والمثمن إلى عقار ومنقول، فالثمن هو الذهب والفضة، والمثمن هو كل شيء من غير الذهب والفضة له قيمة. ثم هذا المثمن إما أن يكون عقار كالبيوت والأراضين والمزارع، فهذه لا تقع بها السرقة، لأن شرط السرقة النقل، وهذا لا يمكن نقلها، إنما يكون اغتصابا، يسمى اغتصابا، وحينئذ لا يسمى سرقة، ما يقع عليه ضابط السرقة كما سيأتي في الشروط التي دلت عليها الأدلة. ومن هنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت السرقة نقلها من الحرز وثبوت الأخذ إنه هو شرط الفعل. وإذا ثبت هذا فإن السرقة لا تتحقق بالمنقولات، عليه بنى العلماء اشتراط أن يكون المال منقولا لكي يخرج العقار، فإن العقار لا قطع فيه. وكذلك لو أنه اغتصب عمارة أو اغتصب مزرعة أو اغتصب مخططا فإنه لا يعتبر سارقا. إذن الشرط أن يكون مالا وأن يكون المال متقوما منقولا. ويقول المصنف محترما، ما معنى محترما؟ المال ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون المال محترم شرعا مثل الذهب والفضة والمعادن والمجوهرات والأكسية والأطعمة والحمية، وإما أن يكون غير محترم شرعا مثلا الميتة، الخمر، الخنزير، هذه كلها لا قيمة لها شرعا. فلو أن شخص سرق خمرا فإنه لا تقطع يده، مع أن الخمر قد تباع ولها قيمة فهي مال في الشكل، لكن الشرع أسقط عنها المالية. ما الدليل على أن الخمر والخنزير والميتة لا قيمة لها شرعا؟ قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذا يدل على أن هذه الأشياء ليس لها قيمة في الشرع، وإذا لم يكن لها قيمة شرعا فهي غير محترمة. فلو أنه سرق خمرا نقول له لم يسرق مالا، لأن الخمر ليست دينار، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، والخمر لا تساوي ربع الدينار ولا أقل، لأن الشرع أسقط المالية عنها. وفي الصحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه لما أهداه الرجل مزادتين امتنع من قبولهما، وقام رجل وسار المهدي فقال عليه الصلاة والسلام بما سارته؟ قال أمرت أن يبيعها يا رسول الله. قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، وفي رواية حرم بيعها، فلما قال حرم ثمنها وقال حرم بيعها دل على أنه لا قيمة لها. من هنا اشترط العلماء المالية وأن يكون الشيء منقولا، المال منقولا ليخرج العقارات، وأن يكون متقوما محترما شرعا، فيخرج الآلات اللهو ويخرج الخمر والخنزير والميتة، فهذه لا قيمة لها شرعا. فلا قطع بسرقة آلة لهو. آلة اللهو الحقيقة ينبغي أن يفصل في حكمها. آلة اللهو كآلة لا قيمة لها شرعا، لكن مادة الآلة لو كانت الآلة مثلا مصنوعة من ذهب، فإنه إذا سرقها فقد سرق، إذا كانت مموهة بالذهب، مطلية بالذهب، مصنوعة من الذهب، وفيها ربع دينار من الذهب فأكثر، فقد سرق ربع الدينار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ومن هنا إذا كانت مصنوعة من مادة في الأصل المادة لها قيمة، فإنه حينئذ لا ننظر إلى كونها آلة له، وإنما ننظر إلى وجود المالية في عين المال المسروق. ومن هنا لو أنها كسرت جاز بيعها، لأن لو كسرت هذه الآلة له وعرضت للبيع فإن لها قيمة، وإذا كانت مطلية بذهب أو مطلية بفضة وتعادل النصاب فأكثر، فقد سرق مالا معتبرا شرعا. كونها آلة له هذا لا يضر. ومن هنا بعض العلماء يفصل ويقول: آلات له إذا كانت لها قيمة في ذاتها بحيث لو كسرت تصلح أن تباع وتكون قيمتها في البيع تعادل النصاب فأكثر، حينئذ يثبت القطع، لأنه سرق المال المعتبر شرعا أو ما يبلغ النصاب. وأما إذا كانت إذا كسرت لا قيمة لها أو لا تعادل النصاب فإنه لا قطع فيها. نعم. ولا محرم كالخالة له، فخرج له المأذون به شرعا، مثل الدف مأذون به شرعا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضربوا عليه بالدف. فلما قال عليه الصلاة والسلام بالدف دل على أن الدف من آلات له المأذون بها شرعا والمباحة، والنص في هذا واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضربت الجارية على رأسه بالدف، وسمع الدف عليه الصلاة والسلام، وأذن به عليه الصلاة والسلام في النكاح. والعجيب أن البعض يقول: نعجب من الشيخ فلان يفتي بحل جواز الدف، ما شاء الله منكر عظيم، يعتبر أن هذا يعني شيء ما يجوز. كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الدف في النكاح ويقول أعلنوا، ولن كان يتحقق الإعلان إلا بسماع الناس له؟ ومن هنا لا ينبغي للإنسان أن يحكم الأحكام الشرعية بهواه وبالشيء الذي يألفه والذي لا يألفه. وإذا أنكر على غيره ممن بينه وبينه أخذ وعطاء لا يدعو ذلك إلى أن لا يتجرد للنص. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم أعلموا، وهذا خطاب عام. ومن هنا نقول أن آلات الدف آلات محترمة شرعا لها قيمة، ولو أنه استأجر امرأة لضرب الدف في عرس فبالإجماع إجماع العلماء رحمه الله على أنها إجارة شرعية. وذكر العلماء هذا وفرقوا بين الدف وغيره كما هو معروف في كتاب الشهادات، فرقوا بين آلات اللهو والعز وبين الدف. الدف معدوم به شرعا، وضربت الجارية على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل من غزوته وكانت قد نذرت أن تضرب بذلك، ودخل عليه الصلاة عمر رضي الله عنه على المرأة وهي تغني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان يقال عند عائشة رضي الله عنها جاريتان تغنيانها بما كان في يوم بعاث. الأصول الشرعية تقتضي جواز ضربه وسماعه، لكننا نقول الإغراق في هذا الشيء والمبالغة فيه مكروهة. لكن أنا قلنا حرام، يحرم يقول حرام، ثم يقول لا يسمع النساء ولا يسمع الرجال، من فين هذا التفصيل؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعلن، ما قال أعلننا، يعني النص واضح في هذا. ينبغي الإنسان تجرد للنص وأن يتبع النص، وإذا سمع أحد من العلم يفتي بشيء وعنده دليل وعنده حجة يعلم أن هناك سنة وأن هناك دليلا، وأنه ربما يرد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رد السنة والعياذ بالله عن هوى ضل. فعلينا أن نتق الله عز وجل في الأحكام الشرعية وأن نفرق بين الدف وغيره. نقول إن الإغراق فيه وكثرة سماعه خلاف الأولى، ونقول إن هذا مكروه لما يشغل عن ذكر الله عز وجل الذي هو أفضل، لكن ما نستطيع أن نقول إن هذا حرام. وهل يتعبد الله عز وجل عباده أن يضرب الدف بالنكاح بالمحرمات؟ وهل يأمر الله عز وجل بإعلان النكاح بالأمور المنقوطة شرعا والمحرمة شرعا؟ حاشا والله، هذه النصوص إذا جاء النص الإنسان يعمل به، وعليه نحترم أهل العلم ونحترم اجتهاد أهل العلم ونظر أهل العلم، لأننا مأمورون بالوقوف عند النصوص والظل بأهل العلم من المتقدمين الذين أجازوا والمتأخرين، مما دام عندهم حجة أن نقف معهم، وأن لا يعني يدعو الإنسان إلى رد السنة بالهوى وبالشيء الذي يألفه، الذي يألفه مسنون والذي لا يألفه غير مسنون، ولو كان في بيئة تضرب الدفل كان شيئا عاديا أن يقال له جائز ومباح. فلذلك ينبغي للشخص أن يتجرب للحق وأن يعلم أن هناك سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الآلات وهو الدف، أنه جائز ومشروع. إذا كسر الدف وجب ضمانه، وإذا باع الدف والشراه جاز ذلك، لأنه آلة لم يحرم الشرع ولم يحرم سماع الشرع، وعلى هذا فإنه لو سرق هذه الآلة يجب القطع إن كانت تساوي النصاب أو أكثر، هذا على الأصل عند أهل العلم رحمه الله. نعم. ولا محرم كالخمر، ولا تقطع اليد في محرم كالخمر. المصنف رحمه الله أسقط المالية عن آلة الله وعن الخمر، والخمر إسقاط المالية عنها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فأسقط عن الميتة والخمر والخنزير المالية، والأصنام يفصل فيها على حسب مادتها كما هو معروف في قول جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله. ولذلك لو كانت الأصنام من ذهب فسرقها وفيها ما يعادل النصاب فأكثر قطعت يده، والخمر من ذاتها محرمة العين، الخنزير والميتة محرمة العين، ولذلك لا مالية لها. يقول رحمه الله فلا قطعة، هذا مفرع على اشتراط المالية، أن الخمر ليست بمال والميتة ليست بمال والخنزير ليس بمال، والدليل على أن هذه الأشياء ليست بمال حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين المتقدم، وأما الخنزير والخمر، الخمر فيها قصة الطائف حينما قال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها، والخنزير فيه حديث نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان كما في الحديث الصحيح أنه ينزل حكما عدلا مقسطا، وأنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، فلما قال يقتل الخنزير أسقط المالية، دل على أنه لا قيمة له شرعا، ومن هنا لو أنه سرق خنزيرا فإنه لا يجب عليه القطع. لو مثلا خنزير محنط أو حيوان محنط، سرق حيوانا محنطا وهذا الحيوان المحنط قيمته مثلا 5000 ريال، وهذا الحيوان المحنط من الميتات، نقول لا قطع لأنه ليس له قيمة شرعا. ولو سرق آلة له وهذه الآلة له من خشب، لو كسرت لا تساوي شيئا أو تساوي ما دون النصاب فإنه لا قطع، لكن لو كانت آلة له لو كسرت مادتها فيها ربع دينار فأكثر وثلاث دراهم فأكثر فيه القطع، على هذا يفصل بهذا التفصيل. نعم. ويشترط أن يكون نصابا، ويشترط أن يكون المال المسروق نصابا. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله منهم الأئمة الأربعة إلى أننا لا نقطع يد السارق حتى يكون الذي سرقه قد بلغ النصاب، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اعتبار النصاب فقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فدل على أن ما دون ربع دينار ليس بمحل للقطع. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثمر في البستان إذا سرق الثمر من البستان بعد أن يؤويه الجريم، قال فإذا سرق منه بعد أن يؤويه الجريم اللي هو الحرز ما يعادل ثمن المجني قطعت يده. فاشترط عليه الصلاة والسلام شرطين، الشرط الأول أن يكون الثمر قد آواه الجريم وهو بيت الحرز للثمرة اللي هو حرز الثمرة، فإذا كان على النخلة وسرق من على النخلة لا قطع. والشرط الثاني أن يكون قد بلغ النصاب، فقال إذا بلغ ثمن المجن. وقد صح عن عليه الصلاة والسلام أنه قطع في المجن، قالت أم المؤمنين عائشة حينما سئلت عن المجن قالت إن قيمته ربع دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط النصاب للقطع في السرقة. ومن هنا ذهب الأئمة 4 إلى أننا لا نقطع في القليل والكثير، وإنما يشترط أن يكون المال المسروق قد بلغ النصاب. واختلف الأئمة 4 في قدر النصاب كما سيأتي، لكنهم متفقون على أن النصاب شرط من شروط السرقة. ذهب الظاهرية رحمهم الله إلى أنه لا يشترط النصاب، وأن من سرق أي شيء قليلا كان أو كثيرا فعليه القطع. وهذا مبني على أولا عموم القرآن في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا إن الله لم يشترط نصابا. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، قالوا والبيضة لا تعادل ربع دينار. وقد أجيب عن الدليلين. أما الدليل الأول وهو قوله تعالى والسارق والسارقة، فقد أجيب عنه بأنه عام مخصص بالسنة، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص، وأن العام من النصوص من الكتاب والسنة يجب حمله على الخاص. وحيننا إذا نقول إن هذا النص وهو قوله تعالى والسارق والسارقة قد جاء ما يبين لنا حد السرقة شرعا بالسنة، فلا نعتبر ما دون النصاب سرقة، ولكن يوجب فيه تغريم السارق بضعف قيمته كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث السنن، ولا نقطع. فإذا كان دون النصاب يغرم ضعفي القيمة ويؤدب ويعذر، ولكن لا تقطع يده. وأما بالنسبة لاستدلالهم بحديث لعن الله السارق، فأجيب بأن البيضة وهي من السلاح تكون غطاء للمقاتل في جهاده وقتاله، منها ما يعادل ثمن الربع دينار. وحينئذ يقول لعن الله السارق يسرق البيضة، أي ما يعادل القطر. والحبل من عجاب بأن حبل السفن يعادل ربع الدينار، ولكن الأنسب في هذا الحديث أن يجاب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن نقول خرج مخرج المبالغة، وما خرج مخرج المبالغة لم يعتبر مفهوما، يعني بولغ في الأمر، وليس المراد به اللفظ، مثل قول الحج عرفة، ليس المراد أنه ما في حج إلا الوقوف بعرفة فقط، وإنما المراد به المبالغة وبيان عظم أمر عرفة. وهنا عظم النبي صلى الله عليه وسلم السرقة، وقال يسرق البيضة فتقطع يده، هذا على سبيل المبالغة في التبشير. وثانيا أن نقول إن هذا مقيد، إن هذا الإطلاق مقيد بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد به ما عادل قيمة السرقة. هذا بالنسبة لمسألة اشتراط النصاب. فالصحيح أنه لا نقطع اليد إلا إذا بلغ المال المسروق نصابا، وأن هذه الإطلاقات في الكتاب والسنة مقيدة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنا لا نقطع إلا فيما يكون نصابا. المسألة الثانية، إذا كان النصاب معتبرا شرعا، فالسؤال كم هو النصاب؟ فذهب الحنابلة والمالكية بحيث الجملة وعندهم تفصيل إلى أن النصاب ربع دينار من الذهب، ما يعادل ربع دينار من الذهب و3 دراهم من الفضة، وإن كان المالكية يرون أن الدراهم هي الأصل، والحنابلة يرون أن الدراهم والدنانير كلاهما أصل، أو ما يعادل قيمة الاثنين، أي واحد منهما. وهذا المذهب هو الذي اختاره المصنف رحمه الله ودرج عليه، وقول طائفة من السلف رحمهم الله. القول الثاني يقول إنه لا يعتد إلا بربع دينار، وأن النصاب السرقة هو ربع دينار، ولا ينظر إلى الفضة، وأنه لا بد من التقييم بالذهب وحدها، وهذا مذهب الشافعية. القول الثالث إن النصاب هو ربع دينار أو 10 دراهم، وهو مذهب الحنفية رحمه الله. الذين استدلوا الذين قالوا بأن العبرة بربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عدل القيمة هذه استدلوا بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ربع الدينار في الحديث ثابت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار بالصاعدة. إذن هذا أصل في الذهب، ونعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار أن ما يساوي من الذهب ربع الدينار فأكثر نقطع به. وأما الدراهم فعندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، وهذا يدل على أن الثلاثة دراهم نصاب السرقة. والذين قالوا أن العبرة بربع الدينار هم الشافعية احتجوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والذين قالوا أن العبرة بعشرة دراهم استدلوا بحديث الحجاج بن عرطاء أن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده لا قطع إلا في عشرة دراهم، وهذا حديث ضعيف. والذي يترجح هو القول بأن العبرة بربع دينار من الذهب أو عشرة دراهم أو ثلاثة دراهم من الفضة أو عدل أي واحد منهما. الفرق بين الشافعية والحنابلة أنه لو كان سرق ثوبا وقيمة الثوب مثلا ثلاثة دراهم ولكنها لا تعادل ربع الدينار، يشترى الثوب مثلا بثمن دينار يعني مباع وقيمته ثمن دينار ولكنه يعادل ثلاث دراهم، فحينئذ عادل نصاب الفضة ولم يعادل نصاب الذهب. فالشافعية لا يقطعون والحنابلة يقطعون، وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في المجن وقيمته ثلاثة دراهم، وهم يجيبون عن هذا ولكن يعادل بالذهب أو بالفضة أو ما هو معادل لقيمة الذهب أو قيمة الفضة، وهذا هو الصحيح وله أصل. وذكر العلماء رحمه الله هذا المسألة منهم الإمام قدامة واحتج بأن هذا التقدير وهذا المسلك اعتبره نفس الحنفية والشافعية في كتاب الزكاة، واعتبره في تقييم الأنصبة، واعتبره في الكفارات في الديات في القتل كما مر معنا. فإذا قول الحنابلة في هذه المسألة أشبه وأولى إن شاء الله بالترجيح أن العبرة بربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يعادل إحدى القيمتين. يتفرع على هذا إذا قلنا ربع دينار يستوي أن يسرق ربع الدينار مكسورا، لو أنه كسر الدينار وأخذ من هذا الكسر ما يعادل الربع أو كان فيه كسرة تعادل ربع الدينار فإنه تقطع يده. يشترط في قطع ربع الدينار أن يكون وزنها خالصا من الذهب، فلو كان ربع الدينار فيه غش مضروب وفيه مادة من النحاس مثلا 10% أو 20% مغشوش بهذا القدر فإن ربع الدينار ليس بخالص، فلا بد من أن يكون مصفا من الذهب بعدل ربع الدينار. فإذا نقص بالشوز فإنه لا قطعه. يستوي في الربع الدينار أن يكون ربع دينار أو يكون مقطعا أجزاء، يستوي أن يكون من الدينار نفسه أو يكون من الذهب تدرا أو حليا أو سبائك، كل هذا إذا عادل الذهب الخالص منه ما قيمته ربع دينار فإنه تقطع به اليد. كذلك في قول ثلاثة دراهم فإن أي شيء طبعا من الفضة، أي شيء من الفضة يعادل بعد التصفية من الشوز ثلاثة دراهم فإنه تقطع باليد. يستوي أن تكون الفضة من الدراهم نفسها ثلاثة أو تكون ثلاثة دراهم مكسرة أو تكون قطع فضية وزنها وزن ثلاثة دراهم خالصة أو تكون مثلا أقلام أو حديد مطلي بفضة يعادل الطلي، يعني لو صفي هذا الطلاء الموجود ما يعادل ثلاث دراهم ففيه القطع. كذلك أيضا ما قيمته ربع دينار وما قيمته ثلاث دراهم، لو أنه سرق مجوهرات نظرنا إلى قيمة هذه المجوهرات مثل لو سرق خاتما من زبرجد أو خاتما من عقيق أو خاتما عليه أحجار كريمة، نظرنا في قيمة هذه الأحجار الكريمة وقيمة الخاتم، أو خاتما حتى من حديد نظرنا في قيمته، لو كان هذا الخاتم الحديد بنقشه وما فيه من الأحجار الكريمة وما هو مرصع به من الجواهر يعادل ربع الدينار في قيمته أو يعادل 3 دراهم بقيمته قطعنا يده. وهكذا لو أنه سرق طعاما، دخل إلى محل وكسر حرزه وسرق منه طعاما مثلا كيس رز أو كيس سكر، نظرنا إلى قيمة هذا السكر وهذا الأرز، فإن كان يعادل ربع الدينار قيمته أو تعادل قيمته 3 دراهم أو جبن القطع. لو دخل مثلا على مكتبة فكسر بابها أو زجاجها ودخل إلى داخلها فسرق منها كتبا أو سرق منها أقلاما أو سرق منها دفاتر، أو دخل على محل قماش فسرق منه طاقات قماش، ننظر إلى عدل هذه الأشياء من غير الذهب والفضة، بالذهب والفضة، فإن بلغت بالذهب من قيمته ربع الدينار قطعت يده فصاعدا، وإن بلغت بالفضة من قيمته 3 دراهم فصاعدا قطعت يده. هذا هو الصحيح، هو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وأن الأمر لا يختص بنصاب الذهب، بل إنه يشمل الذهب أو الفضة، أي الذهب أو الفضة أو ما يعادل إحدى القيمتين. نعم. وهو 3 دراهم أو ربع دينار، هذا النصاب والقدر الذي تقطع به يد السارق. نعم. أو عرض قيمته وقت إخراجها من الحرز، أو عرضا قيمته قيمة النصاب وقت إخراجه من الحرز. العرض طبعا مثل ما ذكرنا في الأطعمة والأكسية، لو أنه مثلا جاء إلى مستودع فيه حديد وسرق قطع حديد أو مستودع قطع غيار وفي حرزها محفوظة، كسر أقفالها كسر أغلاقها أبوابها ودخل إلى الحرز فأخرج حديدا قيمته تعادل النصاب فأكثر، فإذا وقعت السرقة وقع الأمر على هذا الوجه فهو سرقة لأنه عادل النصاب. لكن السؤال، هل العبرة بهذه القيمة اللي هي قيمة النصاب أثناء أخذ المسروق أم العبرة بعد إخراجه من الحرز؟ بعض العلماء يقول العبرة بوقت الأخذ، وبعضهم يقول العبرة بوقت خروجه من الحرز. فإذا قلنا أنه يشترط أن تكون القيمة وقت الخروج، لأن السرقة لا تتحقق إلا بالإخراج، لأن كسره للقفل، لو أنه كسر القفل وأراد أن يخرج المال من الصندوق ولم يخرج فليس بسارق لأنه لم يأخذ. وكذلك لو أنه دخل إلى مستودع الحديد، إلى مستودع قطع الغيار، دخل إلى المكتبة، دخل إلى محل القماش، فهذا شروع في الجريمة، والشروع في الجريمة لا يعتبر جريمة، يعني لا يأخذ حكم الجريمة كلها، لأن الله جعل لكل شيء قدره، فمن حصل مقدمات الزنا ولم يجري فليس بآخر الحكم الزاني. ومن هنا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الجرائم التي لها عقوبات لمعرفة الفعل، حتى إنه سأل ماعز رضي الله عنه شدد عليه حتى يتحقق أن الجريمة وقعت، وأن هناك فرقا بين الشروع في الجريمة وبين الجريمة نفسها. قال يا رسول الله، الرجل حين اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أصاب من المرأة دون الحد، هذا شروع في الجريمة ولكنه لم يصل إلى الجريمة نفسها. فمن دخل إلى محل فيه قطع غيار، أو دخل إلى محل فيه مثلا مال وكسر أغلاقه ولكنه لم يخرج فليس بسارق، فإذا أخرج فقد وقع فعل السرقة. حينئذ إذا أخرج وتمت صورة الإخراج المعتبرة شرعا نظرنا في قيمة المخرج. وهنا يرد السؤال عن النصاب، هل الذي أخرج يعادل النصاب أو لا يعادل؟ فائدة المسألة أنه لو أخذ المال دخل وكسر الأغلاق ووصل إلى داخل الحرز ولكنه لم يخرج من الحرز ولم يخرج من الحرز فليس بسارق كما سيأتينا. فلو كان أثناء أخذه قيمة المال الذي أخذه تعادل ربع دينار، ولكنه لما أخرجه نقصت قيمته عن ربع الدينار، فليس بسارق، أي أنه لم يبلغ نصاب السرقة، لأن العبرة بوقت الإخراج وليس العبرة بوقت الشهور في الجريمة أو فعل الجريمة نفسها. ومن هنا اشترط العلماء أن تكون القيمة وقت الإخراج. يترتب على هذا أنه لو أفسد المال قبل إخراجه، لو أفسد المال قبل إخراجه، فلو أنه جاء يريد مثلا أن يسرق وعاء من الزجاج نفيسا غاليا وكسر الأغلاق ودخل، ثم إن أراد أن يحمل الوعاء سقط من يده فانكسر، ولكنه لم يخرج من حرزه، فحينئذ لم تتحقق السرقة ويعتبر جناية إتلاف وفيها الضمان. فلو أخذ أجزاء هذا المكسور وكانت أجزاء المكسور تعادل ربع الدينار فهي سرقة، ولو أخذ أجزاء المكسور لا تعادل ربع الدينار فليست بسرقة، وإنما هي دون النصاب. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أخذ أي من الثمر بعد أن يؤويه الجريم ما قيمته أو ما هو بثمن المجن قطعه. فقال أخذ، فاشترط عليه الصلاة والسلام أخذ وقال ما قيمته كثمن المجن، فجعله عدلا بالنصاب، ومن هنا نعتبر قيمة النصاب وقت الإخراج. ومن هنا لو أنه أراد أن يأخذ شاة، يسرق شاة، شاة قيمتها ربع دينار، دخل إلى الزريبة، زريبة الغنم، وأمسك بالشاة ثم ذبحها حتى لا تصيح تفتن عليه، فذبحها، فلما ذبحها أخرج وهي مذبوحة. نظرنا إذا كانت بعد الذبح تعادل ربع الدينار حينئذ ثبتت السرقة، إذا كانت بعد الذبح ينقصها الذبح عن ربع الدينار عن ثلاثة دراهم فليست بسرقة، لأنه لم يأخذ مالا معادلا للنصاب. إذن العبرة عند العلماء وكما اختاره المصنف رحمه الله بقيمة النصاب وقت الإخراج. ولو أنه سرق خاتما في الساعة الثانية كسر الأغلاق، في الساعة الثالثة جمع الشنطة من المسروقات وخرج، عند خروجه في الساعة الثالثة كانت قيمة هذه الأشياء المسروقة مازمة لا تعادل النصاب، سقط الحد. وإن كان لأن مع أنه وقت الكسر للأغلاق وقت الشروع من جريمة كانت تعادل النصاب، فإذا العبرة بوقت الخروج والأخذ وليست العبرة بالشروع في جريمة السرقة. هنا مسألة ذكرها بعض العلماء، يقولون لو أنه دخل وأتلف الشيء لذا أن يبلعه، لو أنه مثلا أخذ ذهبا وبلعه حتى لا يعرف أنه سرقه ثم خرج به، فهل هو سارق؟ الجواب نعم، يعتبر سارقا، لأنه إذا بلعه فقد حفظه في جوفه كما لو حفظه في جيبه، يعني الجوف مثل الجيب، وهذه حيلة لبعضهم أثناء السرقة أنهم يبلعون بعض الأشياء المسروقة ثم يأخذونها أكرمكم الله إذا أفضلت خرجت من الجسم. فحينئذ بعض العلماء يقول لا، هذه شبهة، إذا بلعه فليس بسارق لأنه لم يأخذ محمولا، وهذا ضعيف، لأن الحمل بالجوف كالحمل باليد، ولا شك أنه إذا خرج وأفضل الجسم أخرج هذا الشيء ثم بعد ذلك يتحقق أنه سرق. فالذين يقولون لا يعتبر سارق يقولون ما يعتبر سارق إلا إذا أخرجه، فإذا أخرجه فإنه سارق، وإذا لم يخرجه فليس بسارق. لماذا؟ قالوا لأنه إذا وضعه في جوفه ولم يخرج احتمل أن يموت قبل أن يخرجه، وحينئذ ما تتحقق السرقة، وهذا ضعيف، لأنه لا يشترط أن ينتفع به، يشترط فقط أن يتسبب في إخراجه من الحرز، كما لو أنه أخذ المال ورماه من فوق الجدار ثم تأخر في الخروج فجاء سارق آخر وأخذه، في هذه الحالة يعتبر سارقا، لأن السرقة تتحقق بالإخراج، سواء هم الذي انتفع أو انتفع غيره في الجريمة وقعت. ومن هنا يقال العبرة بوجود الأخذ، والعبرة في القيمة بوقت الأخذ والإخراج، بوقت الإخراج لا بوقت الأخذ. فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع. هذه فائدة الشق، لو ذبح فيه كبشا في داخل الزريبة قبل أن يخرجها من حرزه، وكانت قيمة الكبش مذبوحا أقل من قيمة النصاب وقيمته حيا تعادل من قيمة النصاب، سقط الحد، لأنه لما أخرج مالا دون النصاب. ولو أنه شق ثوبا، جاء مثلا إلى فستان موجود يريد أن يسقه، وهذا الفستان يعادل قيمة النصاب، قيمة النصاب إذا كان مفصلا، ولكنه لو قطع ما يعادل قيمة النصاب. فجاء يريد أخذ الفستان، فشاء الله عز وجل أن الفستان يشق ففسد الفستان، فسد بأي طريقة، سواء نزعه سواء أراد أن يحفظه فانشق أو هو شقه بالقصد، كل هذه الأحوال ماذا حصل الإتلاف الذي ينقص القيمة عن النصاب فإنه يؤثر. أو شق فيه فستان أو شق ثوبا أيوة، فنقصت قيمته عن نصاب يعني أثناء الخروج. نعم. وأنه شق ثوبا، جاء مثلا إلى فستان موجود يريد أن يسقه، وهذا الفستان يعادل قيمة النصاب، قيمة النصاب إذا كان مفصلا، ولكنه لو قطع ما يعادل قيمة النصاب. فجاء يريد أخذ الفستان، فشاء الله عز وجل أن الفستان يشق ففسد الفستان، فسد بأي طريقة، سواء نزعه سواء أراد أن يحفظه فانشق أو هو شقه بالقصد، كل هذه الأحوال ماذا حصل الإتلاف الذي ينقص القيمة عن النصاب فإنه يؤثر. أو شق فيه فستان أو شق ثوبا أيوه، فنقصت قيمته عن نصاب يعني أثناء الخروج. نعم. ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع، أو تلف فيه المال، لو أنه مثلا سرق مثلا طبق البيض، لا تستعجل من الأمثلة، لا بد أن نأتي بأمثلة نطبق فيها قواعد العلماء رحمه الله، من هنا يظهر الفقه. لو أخذ طبق البيض مثلا قيمته تعادل، يقولون في بعض البلدان يمكن البيضة $3، والشاهد من هذا أنه لو أخذ طبق بيض $3 ذهب، هذه يعني تعادل يمكن 3 دنانير القديم. فلو أنه أخذ هذا البيض لما جاء يريد أن يخرج طاح البيض من يده على الأرض تلف، فهل خرج؟ لم يخرج، وقع التلف قبل الخروج، حينئذ لا قطع. لو أنه أخذ خلا في إناء من زجاج، الخل هذا قيمته ربع دينار فأكثر أو 3 دراهم فأكثر، جاء يحمله فانزلق من يده فانكسر، فحينئذ نقصت من تلف الخل وتلف البيض، فهذا التلف يجب يعني القيمة، فلا حد ولا قطع لأنه لم يسرق، والشروع في الجريمة لا يوجد ثبوت الحد كما ذكرنا. نعم. وأن يخرجه من الحد، هذا الشرط الثالث، أن يخرج المسروق من الحد، وإن شاء الله تكلم عنه كم بقي لنا. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل كلب الصيد أو الحراسة من المال المحترم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، كلب الصيد ليس بمال محترم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر، من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، أنه قال: ثمن الكلب خبيث، وفي له ثمن الكلب سفت. وفي الصحيحين أيضا من حديث عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن بيع الكلب والصنوف فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، فقال: إن جاءك يريد أخذ مالي أو أخذ ثمني فملأ كفه ترابا. هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الكلب ليس بمال وليس له قيمة، لأن ابن الصاق قال إن جاءك يريد أخذ ماله فملأ كفه ترابا فأسقط المالية عن الكلب. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب المأذون باتخاذه ككلب الصيد والحرف الماشية وبين غيرها. ومن هنا الحكم عنه، وعليه فإنه لو قتل كلب صيد فلا ضمان على من قتله. وتقدم معنا في البيع هذه المسألة، وأنه لا ضمان على من أكلف الكلاب، والله تعالى أعلم. أفهم فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي أنه لا طبع على من سرق من النخل وبين من سرق من مكان مصور ولا يدخله أحد إلا بإذن صاحبه مثل مزارع النخيل، أثابكم الله. لا، الحرز لا بد من اعتبار في السرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثمرة على النخلة وبين الثمرة في حرزها، فقال لا قطع في ثمر ولا كفر. والحديث السنن عند أبي داود بن ماجه والترمذي وأحمد أيضا في المسند والنسائي، وهو حديث صحيح، فبين أنه لا قطع فيها. ولما جاء حديث النسائي وهو حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أخذ بفيه أكل من غير خبنة ولم يحمل شيئا فلا قطع، فإن أخذ يعني من المال من الثمر وخرج به يعني عن البستان قبل أن يؤويه الجبين فعليه العقوبة وضعف القيمة، يعني يعاقب بأن يدفع قيمة الثمر مرتين ويعاقب بالتعزير كما تقدم معنا من كان دون الحد. وما كان ومن أخذ بعد أن يؤويه الجريم ما قيمته بثمن المجني قطعه. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحرز ولم يجعل الثمرة على النخل حرزا. ومن هنا لو قص العرجون من فوق النخلة ولو كان يساوي ربع دينار فإنه لا قطع عليه، لأنه لم يحصل الشرط وهو الدخول في الحرز، الأخذ من الحرز. وأما مسألة البساتين نفسها إذا كانت محاطة فإن هذا السياج ليس وحده هو الحرز، لأن السنة بينت أنه يشترط في الثمر أن يؤويه الجليل. لماذا؟ لأن البساتين مثل المساجد ومثل الأماكن العامة يدخلها الناس، من يدخل بإذن من لا يدخل بإذن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من مر ببستان فدخله فأكل منه غير متأثل يعني غير متمول وآخذ معه وأكل على قدر كفايته أنه ليس بسارق، وهذا مما أذن به في النخل. ولذلك الخارص إذا خرص النخلة أسقط منها هذه الأشياء المأخوذة ولا زكاة فيها. وفي الشريعة فرقت بين الأخذ من البساتين ومن ثمارها ومن ما فيها من النتاج ما دام أنه لم يؤوي يؤوى إلى الحرز ولم يؤوي الحرز والجليل كما في الثمر، وبين الذي على النخل وبين الذي قد أواها الجليل. فما كان داخل الحرز وأخذ من الحرز فيه القطع، هذا تفريق السنة وليس تفريقنا نحن، فليس من الحل إشكال. وكونك تقول أنه لو جاء وأخذ من المستودعات مثلا المحاطة بأسورة أنه تقطع يده، في فرق. المستودعات المعدة للحفظ أسورتها حفظ لها، إذا وضعت عليها أسورة تتناسب مع المال المحفوظ وكانت في موضع وعليها حراسها، ومن هنا يكون الشيء الموضوع هو الحرز والعين الحافظة. فإذا جاء وسرق وتغفل الحافظ وسرق المال فإنه قد سرق من الحرز بخلاف الثمر الذي على النخل، فهذا كله بتفريق الشرع، هذا مال حرزه أن يؤوى إلى الجليل وهو الثمر، وهذا مال حرزه أن يكون محفوظا داخل هذه الأسورة أو داخل هذه داخل هذا الحائط ونحو ذلك. وعلى هذا لا إشكال، كل مال يعتبر فيه الحرز بحسبه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الاتفاق والإجماع؟ وهل يعتبر اتفاق العلماء إجماعا أثابكم الله؟ الإجماع له صيغة تامة، صيغة قوية وصيغة ضعيفة، بعض العلماء تقول قوية وضعيفة، بعضهم يقول صريحة وغير صريحة. فصيغة الإجماع القوية والصريحة أجمعوا واتفقوا. فإذا قال العالم اتفق العلماء أو قال أجمع العلماء فهو إجماع، ولا يقال اتفقوا وأجمعوا إلا فيما فيه إجماع. مثلا يقال اتفقوا على وجوب الصلاة واتفقوا على وجوب الوضوء، هذا إجماع، واتفاق بهذه الصيغة تعتبر من صيغ الإجماع القوية والصريحة. وأما صيغة الإجماع الضعيفة فهي لا خلافة ولا نعلم مخالفا ولا أعلم مخالفا ولا يعلم له مخالف، فهذه كلها من الصيغ الضعيفة. يحتمل ما قل لا نعلم مخالفا حسب علمنا، هو المخالف موجود ولكننا لم نعلم، ولا يعلم مخالف، هذه بصيغة البناء المجهول، ولكن قد يوجد المخالف. لكن حين تقول أجمعوا فمعنى ذلك أنه يعتبر الحكم المذكور في الإجماع. والاتفاق إجماع، بعضهم يقول إن اتفقوا للأئمة الأربعة وأجمعوا لغيرهم، هذا غير صحيح. العلماء وأئمة الأصول يقولون إن اتفقوا من صيغ الإجماع الصريحة وليست خاصة بالمذاهب الأربعة، فينبه على هذا. لكن إذا عالم من العلماء صار على مصطلح ففرق بين أجمعوا واتفقوا فجعل اتفقوا فيما في الأئمة الأربعة وأجمعوا فيما زاد عنه وهو الإجماع المحرر، فهذا اصطلاح خاص، ولكن الأصل عند علماء الأصول أن صيغة أجمعوا واتفقوا واحدة ولا فرق بينهما، والله تعالى أعلم. الإمام ابن رشد، الإمام ابن قدامة اللي هم يعني أئمة النقل والإجماع يعبرون باتفقوا ويعبرون بإجماع. الإمام ابن حزم رحم الله الجميع، الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع يقول واتفقوا ويعبر عن الإجماع بالاتفاق. فمسألة من صيغة اتفق لا تدل على الإجماع هذا ليس بصحيح، بل صيغة اتفق تدل على الإجماع، وعلى هذا تعتبر من الصيغة القوية اتفقوا. وعرف الإجماع بقوله هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في أي عصر من العصور، قال الإجماع اتفاق، فعبروا بالاتفاق عن الإجماع فدل على أنه من الصيغ أنهم يعتبرون الإجماع اتفاقا. أثابكم الله فضيلة الشيخ، لما تدرك الركعة مع الإمام أثابكم الله؟ تدرك الركعة مع الإمام بإدراك التكبير للركوع والفراغ منه قبل أن يبدأ الإمام بالتسبيح. فإذا وجدت الإمام قد حنى ظهره وفرغت من الله أكبر فركعت أو كبرت للركوع، كبرت للركوع قبل أن يرفع قبل أن يبدأ بالسين السمعة، فقد أدركت الركعة. وإذا أدركت الركعة أدركت الصلاة. وعلى هذا ففي يوم الجمعة لو أنك جئت في الركعة الثانية والإمام في الركوع وقلت الله أكبر وأدركت الركوع قبل أن يرفع الإمام وقبل أن يبدأ بالسين من سمعة، فقد أدركتها جمعة، تضيف ركعة واحدة. ولكن لو أن المأموم جاء وقال الله وقبل أن يكون أن يقول أكبر قال الإمام سمع، فحينئذ لم يدرك الركوع ويبقى واقفا لأنه أدرك ما بعد الركوع. فإذا شرع الإمام بالسين من سمعة انقطع الإدراك، سواء كان ذلك قبل أن يكبر بالركوع أو أثناء تكبيره للركوع وقبل الفراغ. فالشرط أن يفرغ من الله أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمعة، حتى لو رأيت رأسه مرفوعا ولم يتكلم وكبرت أنت بسرعة وتكلم بعد أن كبرت فإنك قد أدركت الركوع. فالعبرة بالانتقال بالفعل وليس بالقول. نعم والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل رجلان اجتهدا فتخالفا في القبلة، فأحدهما يصلي إلى جهة المشرق والآخر إلى جهة الشمال، فهل من الممكن أن يصلي جماعة وهما على هذه الحالة أثابكم الله؟ يصلي كل واحد إلى جهته لأنه يعتقد أن القبلة في غير جهته، وإذا صلى مع الآخر فقد صلى إلى غير قبلة. ومنهما نص الجمهور على أنه إذا اختلف المجتهدان في القبلة لم يجز لأحدهما أن يصلي وراء الآخر، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن يصلي أحدهما وراء الآخر، وجعلوا هذه المسألة مسألة الاقتداء في المخالف الفروع، وهي مسألة تحتاج إلى تحرير، والأول أحبط وأقوى وأولى إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا طبيب في الطوارئ في أحد المستوصفات الطبية، فهل يجوز للصلاة في جماعة في العمل حيث أنه توجد أحيانا حالات حرجة؟ أثابكم الله. الأطباء تتعلق بهم أرواح الناس، ولا شك إذا كان في وقت يخشى فيه إتيان الحالات الطارئة أو خصص للحالات الطارئة، وهكذا من يكون في حراسة أموال الناس أو حراسة أرواحهم كأجهزة الأمن ونحوها، أثناء تلبسهم بهذه الأعمال يرخص لهم بترك الجماعة، ويرخص لهم بترك الجمعة إذا حصلت ضرورة، وهذا مبني على أصول الشريعة أنه إذا خشي على الأنفس يجوز لهم أن يصلوا جماعة، خاصة أنه يقول يصلوا جماعة في عمله، فهذا لا بأس به ولا حرج، بل حتى لو أدى الأمر إلى ترك الجماعة فهو مرخص له. وتوضيح ذلك أنه لو جاءته حالة طارئة بين الحياة والموت وتوقف إنقاذ هذه الحالة الطارئة على عمل جراحي أو تدبير جراحي، فإنه في هذه الحالة مسؤول أمام الله عن هذه النفس، وتعين عليه شرعا أن ينقذها، حتى أن بعض العلماء يقول كل طبيب قدر على إنقاذ نفس ولم ينقذها فإنه والعياذ بالله يعتبر قاتلا، كما لو رأى طريقا وهو قادر على إسعافه وإنقاذه ولم يسعفه قال يعتبره قاتل، حتى أن الإمام بن حزم رحمه الله يرى عليه القصاص، يقول واضح أنه قادر على إنقاذه، طبعا هذا قول مرجوح لأن بعض الأحيان هو لا يقصد قتله، لكن انظروا كيف تشديد العلماء رحمه الله في التساؤل في هذا الحق، فهم اعتبروه من الفرض العيني إذا توقف إنقاذ هذه النفس عليه. وأما الدليل من حال السلف فلا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة للمرض، وكان معه العباس وعلي رضي الله عنهما، وخرج إلى الصلاة وهو يهادى بينهما، مع ذلك أنه لم يحضر الجماعة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن قال أنس رضي الله عنه: فصلى في المشرق فصلينا بصلاته، فترك الجماعة في المسجد وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشرق. وله أصل من فعل السلف، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما سمع الصارخ على ابن عمه وهو في سكرات الموت وهو خارج إلى صلاة الجمعة، فترك الجمعة ورجع إلى ابن عمه، وهذه أحوال خاصة إذا خشي فيها على النفس الموت والهلاك الأطباء عليه المسؤولية. يعني تصور لو طبيب قال الله بغذا ألا بي للجمعة فبغذا بحضر الجمعة وذهب حضر الجمعة جاء حالة طارئة في نفس وقت صلاة الجمعة، من المسؤول أمام الله عز وجل؟ خصص من ولي الأمر وأعطي راتبة من بيت مال المسلمين على أن يقوم بهذا الأمر ويكلف به ومناطبه، فقد تعين عليه أن يقوم به، لكن لو أنه أراد أن يخرج إلى موضع قريب يصلي فيه واحتار وقال لهم بمجرد أن تروا حالة طارئة أو شيء أخبروني واحتار، هذا إذا يتدارك فيه الأمور لا بأس، أما لو أنه لا يتدارك الأمور فلا يجوز التغريب بأرواح المسلمين والمخاطرة بها. ولذلك أسقط الله على المسلمين الجماعة كلها بالخوف على النفس، كما في حال المسايفة، فمن في حال القتال في المسايفة يصلي الرجل وهو يضرب العدو، لماذا؟ لأنه لم يتفرغ يصلي لقتله العدو، فحفظ الله النفس وأسقط بحفظ النفس أفعال الصلاة كلها، من الركوع والسجود حتى ان الرجل يضرب بسيفه ويقول الله اكبر سبحان ربي العظيم، لا يركع ولا يسجد ولا يستقبل القبلة، فان خفتم فرجالا او ركبانا كما قال الله عز وجل. فاحلنا في حال المسايفة ان نصلي رجالا وركبانا لا نستقبل القبلة ولا نركع ولا نسجد حفاظا على الانفس والارواح. فاذا كان هذا في نفس واحدة تتخلف، فما بالك من يلبط به ارواح الناس، وكيف من يلبط به ارواح اجسادهم؟ لا شك ان هذا اولى واحرى. ولذلك هؤلاء الاطباء ونحن من تتعلق بهم ارواح الناس المسؤولية عن هذا الامر العظيم، فانه يرخص لهم في ترك الجمعة وترك الجماعة. ولكن ينبغي لكل طبيب ان يرجع الى عالم يضع له الضوابط المعتبرة لهذا الترك، ومتى يعتبر معذورا ومتى لا يعتبر معذورا. الله تعالى اعلم. فضيلة الشيخ، عفوا، وردت بعض الأسئلة تسأل عن الدرس في رمضان، متى سيكون إن شاء الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد التراويح أظن أرفق وقت، يعني لأنه بعد العصر الوقت ضيق جدا، وهناك إخوة يحتسبون في تفطير الصائمين، لو كان بعد العصر يكون في حرج عليهم. فإن شاء الله سيكون مثل الأعوام الماضية بعد صلاة التراويح، لكن التراويح يعني 9:30 مناسب، لأنه إذا كان يعني في تقريبا في حدود 8:00 إلا تنتهي صلاة العشاء، ساعة ونصف ساعتين إلا ثلث تقريبا تراويح. بعد ماذا تريدون؟ العاشرة؟ طيب خلاص، إذن العاشرة إن شاء الله، بإذن الله زي. عاشرة مساء وليس صباحا، إن شاء الله العاشرة بإذن الله، نسأل الله العون والتيسير. بسم الله. فضيلة الشيخ، من أدركته الصلاة على الطائرة ولم يجد ما يتوضأ به من الماء ولا ما يتيمم به، فكيف يؤدي صلاته؟ أثابكم الله. بالنسبة لهذا السؤال، طبعا مشتري صحة في الطيارة، مشتري مية صحة، كيف ما يجد ماء ولا يجد؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان وقت الصلاة يستغرق السفر وقت الصلاة بحيث لا يمكن أن ينزل إلى الأرض ويجد الماء قبل خروج الوقت، فإنه حكم فاقد الطهورين، وعلى هذا فاقد الطهورين يصلي على حالته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فقد الصحابة رضي الله عليه، فقد النبي صلى الله عليه وسلم العقل لعائشة رضي الله عنها بذات الجيش، طلبه الصحابة رضي الله عليهم، فذهبت طائفة من الصحابة وأبعدت، فأدركتهم الصلاة ولم يفرض التيمم بعد، فصلوا على غير وضوء وعلى غير تيمم. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاتهم، لأن التيمم ما شرع بعد، فنزلت آية التيمم بسبب هذه الحادثة. ومن هنا أخذ العلماء أن فاقد الطهورين يصلي ولا يقضي. الشرط في هذا أن يستغرق وقت الرحلة وقت الصلاة، مثل أن يسافر قبل الفجر ويدرك وقت الفجر وهو في الطائرة ولا ينزل إلى الأرض إلا بعد طلوع الشمس. أما لو أنه ينزل قبل طلوع الشمس بوقت يمكن أن يدرك في المطار ويتوضأ، يجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يدرك الماء ويتطهر كما أمره الله عز وجل ويصلي. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، الصلاتين المجموعة الظهر نفس الحكم، الظهر مع العصر، فلو أنه سافر في وقت الظهر وسينزل إلى الأرض في وقت العصر من يصلي؟ يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فإذا نزل توضأ وصلى الظهر والعصر جمع تأخير، وهكذا المغرب والعشاء. لكن لو أن السفر في ساعات تستغرق وقت المغرب مع العشاء ولا يصل إلا في وقت الفجر، فحكم الصورة الأولى التي تقدم. اشترط أن يستغرق وقت الفريضة كاملا، سواء كانت من جمعة إلى غيرها فينظر إلى وقت الثانية، أو كانت غير مجموعة فينظر إلى وقتها نفسها. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثيرا ما نرى أناسا يقومون بعد انتهاء الصلاة فيقطعون على المصلين تسبيحهم، فيبدأوا بشرح ظروفهم المادية ويتسولون داخل المسجد، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز منعهم؟ وما هو واجب إمام المسجد تجاه ذلك، علما أن كثيرا منهم يصطنعون الإعاقة؟ أثابكم الله. أولا، بالنسبة للذي يكذب ويصطنع، هذا لا إشكال أنه آذى المصلين في بيت الله عز وجل وكذب وأكل المال بالباطل. ومن سأل الناس تكفرا لم تزل المسألة فيه حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم، والسؤال لا خير فيه. ما لم يضطر إليه إنسان لدين ونحو ذلك فإنه يسأل. أما هذا الشكل الموجود أنه بمجرد انتهاء الناس من الصلاة يقوم يصيح ويلغب، فالحقيقة لو منع هؤلاء برفق وقيل لهم اذهبوا إلى باب المسجد وانتظروا حتى يتصدق الناس عليكم، المساجد ما بنيت من أجل عرض حالات المرضى وحالات المديونين. ولقد كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر، ولربما صرع في المسجد كما هو الحال في أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك ما جعل المساجد لهذا. الإشكال في الصياح، أن السؤال داخل المسجد لو مر على الناس وسألهم فأعطوه، ففي حديث علي رضي الله عنه المشهور ويخفف فيه من يصل لحد الأذية. لكن الذي نشاهده بعد الصلاة مباشرة والصياح واللغط أمر حقيقة في إزعاج، والأشبه أن هؤلاء يمنعون برفق حتى لا يقع في نهي السائل. وإن كان بعض العلماء يرى قوله تعالى أن السائل فلا تنهر أن المراد به سائل العلم، لأن الله يقول: لم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فقال: ألم يجدك يتيما؟ ثم قال: فأما اليتيم فلا تقهر. وقال: وجدك ضالا؟ قال: أما السائل فلا تنهر. ووجدك عائلا؟ قال: أما بنعمة ربك فحدث. وهذه المقابلة، والمقابلة معتبرة في نصوص الكتاب والسنة. وعلى هذا إذا قلنا بالمقابلة أن السائل سائل العلم، ولذلك لا ينهر سائل العلم، ودلت على أنه لا يجوز أذية سائل العلم لأن أمره عظيم. ولذلك عاتب الله نبيه من فوق سبع سماوات بصورة بسبب التعرض للسائل، وهو عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وارضاه، حينما عاتبه سبحانه في أمره تعظيم لأن المسائل. بالشاهد هؤلاء يصوفون على الناس ويؤذون الناس، وذكر بعض الأحوال وبعض القصص والكشف حتى بعض الأحيان عن مواضع غير الكشف عنهم الناس، فهذا أمر لا شك أنه مؤذي جدا. وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الله توسع الناس هذا بشكل فظيع جدا. وأعجب من هذا الكذب، ذات مرة قام رجل في المسجد وشكى، ويعلم الله حينما تسمع شكوى يرق قلبك، وكان هذا بعد صلاة المغرب. ففوجئت لما جلس السؤال، جاءني رجل، هو ليس من المدينة وجاء من مدينة أخرى، جاءني رجل وقال من جماعتي، وقال: هذا الرجل عنده ثلاث عمائر، عنده ثلاث عمائر بهذه الطريقة التي يكذب بها على الناس. قلت: مناشدك الله، تصدق فيما تقول، لا تتهم الناس، قال: والله إني لا أعرفه وأعرف أولاده، اسمه فلان ابن فلان الفلاني، ويسكن في المكان الفلاني من المدينة الفلانية، وولده الكبير اسمه فلان، اذهب إليه وقل له أنت فلان منذر. وقفت على ما ليس من شأني هذا، ولكنني تألمت جدا أنه يكذب عن الناس وأخذ الأموال الناس وذكر أشياء يعني ما هي بصحيحة. فقلت: فلان؟ فالتفت، قال: نعم. قلت: أنت أبو فلان؟ قال: نعم. قلت: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم. قلت: تنحى تعال أريدك. فسألته، قلت: عندك في بلد كذا وكذا عمائر وأنت رجل غني؟ فتغير وجهه وما أنكر. قلت: الآن تترك هذا المال في مكانه وطبعا تصرفنا بعد ما نري. لكن الشاهد ثلاثة أنائر، هل البكر يكذب على الناس ويأكل أموالهم بالباطل؟ هذا أمر جد خطير، فلا شك أن هناك من يكذب وهناك من يتصنع، فنسأل الله السلامة والعافية. فمثل هؤلاء لا يجوز معاملتهم على الباطل ولا يجوز معاملتهم على الكذب على المسلمين. وأيا ما كان نسأل الله السلامة والعافية، وأوصي إخواني أن لا يتعجلوا في أذية هؤلاء، لأن هناك فعلا من عنده ظروف قاهرة وهناك من ألجأت بالحاجة، ولذلك يترفق الإنسان حتى لا يؤذي الصادق، لأن هناك ناس صادقين. والسبب أن الناس تغيروا، وقل أن تجد من تريق له وجهه، وقل أن تجد من تسأله، ومن هنا تعذر على أمثال هؤلاء حتى أن بعضهم اضطر أن يقف أمام الناس وأن يسأله. ونسأل الله العظيم من جميع التوفيق والهداية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.